إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كنا في باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وقفنا عند الحديث الأخير، قال حدثنا محمد أنه قال حدثنا عمر بن حفص. نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد أنه قال حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قال كنا نأمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدها حتى نخرج الحية فيكون خلف الناس فيكبرن بتكبيره ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قال حدثنا محمد. محمد هذا ليس منسوبا، ولذلك لم أقل قال الإمام البخاري حدثنا محمد، لأن محمد هذا في بعض النسخ أنه البخاري نفسه، في بعض النسخ حدثنا محمد البخاري، إذن هو المصنف، وفي بعض النسخ ليس مذكورا في الأصل، ليس مذكورا، حدثنا محمد، حدثنا عمر بن حفص مباشرة. إذن هذا كلمة محمد في بعض النسخ ليس مذكورا هذا الاسم، وإنما حدثنا عمر بن حفص، وعمر بن حفص هو شيخ البخاري، عمر بن حفص شيخ البخاري وقد أكثر عنه. في نسخ حدثنا محمد البخاري، جاء ذلك في نسخة، إذن يكون محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري. جاء في تعليق على نسخة لأبي ذر كما قال الحافظ في الفتح، جاء في تعليق في الهامش أو في الحاشية أن محمدا هذا يشبه، هكذا قال المعلق ولا يدرى من هو الله أعلم، لكنه من أهل العلم، قال يشبه أن يكون محمد هذا هو محمد ابن يحيى الذهلي، محمد ابن يحيى الذهلي، والذهلي من صغار شيوخ البخاري. ولكن هذا الحافظ رحمه الله لم يرجح هذا، الحافظ قال الراجح هو سقوط هذه الواسطة في التقريب في الفتح في الشرح، قال الراجح أن هذا السند ليس فيه محمد بدون واسطة، حدثنا عمر بن حفص، هذا الأرجح والله أعلم. لذلك لم أقل قال الإمام البخاري كالعادة حدثنا محمد، لأن هذا محمد هو البخاري نفسه فيما يظهر والله أعلم. قال حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص ابن غياث النخعي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 22 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا أبي، أبوه هو حفص بن غياث النخعي الكوفي القاضي، وهو ثقة أيضا من الطبقة الثامنة، توفي سنة 94 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن عاصم هذا هو عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 42 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن حفصة، حفصة هي بنت سيرين أخت محمد وأنس، حفصة ابنة سيرين وهي ثقة وفقيها، بل هي أفقه التابعيات مع عمرو بنت عبد الرحمن ومع أم الدرداء الصغرى، من الطبقة الثالثة، توفيت في حدود 100، يعني قبل أخيها محمد. عن أم عطية اسمها نسيبة، وهي صحابية مشهورة مدنية ونزلت البصرة، وحديث أم عطية في الكتب الستة، أنها قالت رضي الله عنها كنا نؤمر، الآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إذن هذا من سنة النبي ومن شرعه ودينه. أن نخرج يوم العيد. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء أن يخرجن يوم العيد ليشهدن صلاة العيد. تقول أم عطية: حتى نخرج البكر من خدرها، يعني من سترها. والبكر كما هو معروف الفتاة التي لم تتزوج، وهذه تكون في البيت ما تخرج كالمرأة المتزوجة، وهذا كان في القديم. أما الآن فالظاهر أن الأبكار يخرجن أكثر من المتزوجات، لكن المراد ضرب المثل، يعني حتى هذه البكر المستورة التي في سترها وخدرها وبيتها وتستحي من مقابلة الرجال ومن البروز للرجال، هذه حتى هذه تخرج إلى صلاة العيد. بل أكثر من ذلك، حتى نخرج الحيض. الحيض جمع امرأة، جمع حائض، يعني حتى المرأة الحائض التي لا تصلي تخرج. سبحان الله، يعني رأيتم النساء يخرجن، هذه من السنة. ولكن ينبغي إذا أردنا أن نطبق هذه السنة أن لا تكون هذه السنة مصحوبة مقرونة بالمنكرات، مع الأسف كما نراه اليوم. نعم النساء يخرجن، لكن مع الأسف بالزينة، بالعطر، بالكعوب العالية، بالعباءات الفاتنة، أو بالتبرج. مع الأسف هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نعم أمر النساء أن يخرجن، حتى الحيض يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن بدون زينة. يخرجن تفيلات، يعني بلباس عادية، بدون تكلف، بدون تعطر، بدون تزين. بل إن المرأة إذا خرجت ولو إلى صلاة العيد متزينة أو متعطرة فإنها ترجع مأزورة غير مأجورة، يعني أرادت الخير وأرادت الأجر، فإذا بها ترجع بالوزر، مع الأسف الشديد. وأيضا نمنع مسألة الاختلاط. إذا قضيت الصلاة صلاة العيد ترى اختلاطا منكرا بين النساء والرجال، والرجال في أحلى زينة وأكمل زينة، ليس كذلك؟ ولا سيما الشباب، وهناك النساء، فتكون الفتنة. الفتنة للنساء وأيضا الفتنة للرجال، وهذا كله لا يجوز. بل تقول عائشة كما في الصحيح، قالت: لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج إلى المسجد. أرأيتم كما منعت نساء بني إسرائيل؟ ولذلك كان بعض السلف، كان بعض السلف من الفقهاء السبعة من الأئمة، كانوا لا يسمحون لنسائهم بالخروج إلى صلاة العيد. طب لماذا؟ لما التغيير، الأشياء اللي حصلت، المنكرات التي حصلت في ذلك الوقت، فكيف في وقتنا الحالي؟ ولذلك أنا أنصح كل مسلم يريد أن يطبق هذه السنة وأن يخرج بأهله أو ببناته، أولا أن لا يخرجن بزينة، ولا سيما نحن في العيد. فما تفعل المرأة؟ تلبس ملابس العيد ما شاء الله الجديدة، وتتزين وتتعطر وتخرج ما شاء الله. هذا خروجها هكذا من المعاصي، من الكبائر، نسأل الله العافية. فلا يسمح لها بها، تلبس لباسا عاديا وحجابا مكتملا ليس فيه فتنة، لا يلفت النظر، وحذاء عادي يخرج بها، كذلك بعيدا عن الرجال، بعيدا عن سيارات الرجال أو مواقف الرجال. ثم بعد ما تقضى الصلاة تنصرف المرأة بعيدا عن الرجال إلى سيارة زوجها أو أخيها أو أبيها، وهكذا نطبق السنة بهذه الطريقة. أما ما نراه اليوم فمع الأسف ما نراه اليوم حقيقة مخالف للسنة، مخالف للشريعة، بل هو منكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي أيضا لمن يصلي بالناس صلاة العيد الخطيب أن ينبه لها، بل ينبغي على طلاب العلم والمشايخ والخطباء وأئمة المساجد أن ينبهوا على هذه الأمور قبل صلاة العيد. والله المستعان. تقول: حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض. طيب هؤلاء الحيض قالت فيكن أي الحيض خلف الناس، لا فيكن أي النساء، أي النساء خلف الناس يعني النسوة خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، فيكبرن أي النساء بتكبير الرجال. هذا هو الشاهد في الحديث، هذا الذي يريده البخاري، شرعية التكبير للنساء في العيدين. لأن بعض العلماء ماذا قال؟ قال التكبير خاص بالرجال، ولا شك أن هذا مخالف للسنة ولما جاء عن السلف، بل كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم النسوة يكبرن خلف أبان ويكبرن خلف عمر. وأنا بالأمس قلت أن ذكر عمر هنا يعني أيام إمارته وليس أيام خلافته لما كان في المدينة. ثم رأيت الحافظ ابن رجب، ثم رأيت الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري يقول ذلك، يقول أن المقصود لما كان عمر، يعني معنى الكلام معنى كلامه المقصود لما كان عمر أميرا على المدينة. وذكرت عند العلماء إذا ذكروا الاحتجاج بعمل أهل البلد إنما يحتجون بعمل أهل المدينة. طيب نرجع، قال فيكبرنا بتكبيرهم، هذا الشاهد. إذن النسوة يكبرنا، يعني الآن النساء إذا خرجنا إلى مصلى العيد وجلسنا في موضعهن الذي يجلسن فيه في خلف الناس كما جاء في الحديث، تكبر المرأة، تكبر، يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، ويدعون بدعائهم. النون هذه، النون هذه هل هي حرف أم ضمير؟ ويدعون يرجون، ها يدعون هل هي ضمير ها ولا حرف؟ يعني هل هذه من الأفعال الخمسة؟ يعني النون حرف والفعل من الأفعال الخمسة. أبو عروة يشير برأسه ألا، قال هكذا، يعني الحركة يعبر عنها بقال لا. طيب أبو عروة إيش الفائدة اللي عندك؟ أي أحسنت، النون هذه نون النسوة، يدعون نون النسوة، ليست هذه حرفا، هذه نون النسوة. طيب ويرجون أيضا هي نون النسوة. من يأتي بآية كهذه فيها فعك أحسنت يعفون، يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفون. طيب إذن لابد ننتبه للنقطة هذه، لأن النون هنا ما هي نون، ليست الحرف، وإنما هي ضمير، لأنه يدعون يرجون معطوف على يكبرنا، معطوف على يكبرنا، يعني فيكبرنا النساء ويدعون النساء ويرجون النساء، المراد النساء. هذا كلها أفعال فيها نون النسوة. يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، إذن هذا يوم مبارك. وطهرته قال العلماء أي طهرته من الذنوب والمعاصي، وهذا دليل، هذا الحديث دليل على فضل صلاة العيد، هذا الحديث ينبغي أن يكون أيضا دليلا على فضل صلاة العيد، أن صلاة العيد طهرة من الذنوب وأن فيها بركة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. وكذلك المرأة، المرأة تحافظ، تخرج تكبر وتدعو ترجو بركة ذلك اليوم وطهرته، ولكن كما قلت أن تخرج بالطريقة الشرعية وترجع بالطريقة الشرعية حتى ترجع مأجورة وليست مأزورة، ترجع بالأجر وليس بالوزر، والله المستعان. وهذا الحديث سوف يكرره البخاري رحمه الله، فيه شواهد وفيه مسائل أخرى، لكن الشاهد في الحديث قوله فيكبرنا بتكبيرهم. إذن الرجال يكبرون والنساء أيضا يكبرنا. ثم قال رحمه الله باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. المقصود هذا أيضا الصلاة إلى الحربة يوم العيد، المقصود أن الإمام إذا خرج إلى الفضاء إلى الصحراء إلى المصلى فماذا يفعل في السترة؟ تغرز له حربة، الحربة الرمح الصغير، تغرز في الأرض سترة للإمام فيصلي إليها، هذه السنة. لكن الناس ماذا يفعلون اليوم؟ الناس مصليات الآن فيها محاريب جاهزة مبنية، لكن السنة أن نخرج إلى أرض فضاء ليس فيها شيء، وأن تغرز حربة في أمام الإمام في المكان الذي يصلي فيه الإمام حتى يصلي إليه الإمام. هذا مراد البخاري، الصلاة إلى الحربة يوم العيد. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عن الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانت تركز الحربه قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، هو بندار ابو بكر البصري، وثقة ثبت، متوفى 52 و200 من الطبقة العاشرة، وبندار تخرج عليه وحدث عنه أصحاب الكتب الستة كلهم، أنه قال: حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي البصري، هو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي 94 و100 وحديثه في الكتب الستة. وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ممن اختلط في آخر عمره، اختلط رحمه الله، ولكنه لم يضر اختلاطه لأنه حجب، هو إذن عبد الوهاب ممن اختلط فلم يضر اختلاطه. ومحمد بن بشار والجماعة سمع منه قبل الاختلاط، بل ما سمع منه أحد بعد الاختلاط لأنه حجب. قال: حدثنا عبيد الله وابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدني أبو عثمان، وثقة ثبت يمر معنا كثيرا، عن نافع أبو عبد الله المدني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تركز الحربة قدامه، قدامه أمامه، والآن العوام يستعملون هذه فصيحة وصحيحة، قدام يعني في أمامه، يوم الفطر والنحر ثم يصلي. الحديث واضح، وهكذا في كل صلاة، في كل صلاة فريضة أو نافلة جماعة أو تصلي منفردا، إذا صليت في الفضاء فإنك تصلي إلى سترة، وإذا صلينا جماعة فإن السترة تنصب أمام الإمام فقط. ثم قال رحمه الله: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. هذه الترجمة لها علاقة ومناسبة بالتي قبلها، لأن البخاري رحمه الله قرر في الترجمة التي قرأناها قبل قليل أن الإمام يصلي إلى حربة، أن الإمام يصلي إلى حربة. فقد يقول قائل: أليس حمل السلاح ممنوعا يوم العيد؟ ما ممنوع؟ كيف يصلي إلى حربة؟ فأراد البخاري، كأن البخاري رحمه الله يريد أن يجيب على هذا السؤال، بأن الحربة لا بأس تحمل أمام الإمام، حربة واحدة، وهل الحربة الواحدة تؤذي أو تضر؟ ما فيها أذية، ولكن الممنوع هو حمل السلاح إذا كان على شكل يؤذي، إذا كان يؤذي ويضر بالناس. أما حربة واحدة تحمل أمام الإمام وتغرز في مكان مصلى ما فيها بأس، هذا الذي يريد البخاري، واستشهد بالحديث. نعم، نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليه. قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر والحزامي المدني المتوفى 36 و200 أنه قال: حدثنا الوليد هو بن مسلم أبو العباس الدمشقي، ثقة ثبت مشهور لكنه موصوف بالتدليس، توفي 95 و100 وهو من الطبقة الثامنة. قال: حدثنا أبو عمرو. إذا قال الوليد بن مسلم أبو عمرو من يكون؟ أبو عمرو الأوزاعي. قال: حدثنا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام، ثقة ثبت فقيه حجة، توفي 57 و100 أنه قال: أخبرني نافع. ويقول الحافظ في فتح الباري: وليس للأوزاعي عن نافع عن علي بن عمر موصولا في الصحيح غير هذا الحديث، أشار إلى ذلك الحميدي، يعني ما يمر علينا في البخاري الأوزاعي عن نافع عن عمر موصول إلا هذا الحديث، الأوزاعي من أصحاب نافع عن ابن عمر أنه قال نافع أبو عبد الله المدني متوفى سنة 710 من الطبقة الثالثة، وهو ثقة ثبت فقيه من أعلام التابعين، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل، العنزة هي الرمح الصغير، وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها، هذا كما جاء في الحديث الذي قبله، يعني يصلي إلى العنزة. ثم قال رحمه الله باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، هذا تقدم في أحاديث، لكن البخاري كما يعني ما يكتفي البخاري رحمه الله، الحديث الواحد ينتزع منه عدة مسائل ويفرد لكل مسألة ترجمة وبابا، أي أن خروج النساء إلى المصلى مشروع، وخروج الحيض أيضا مشروع، ولكن الحيض يعتزلن كما سيأتي في الحديث. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نخرج العوائق وذوات الخدوم، وعن أيوب عن حفصة نحن، وزاد في حديث حفصة قال أو قال العوائق وذوات الخدوم ويعتزلن الحيض المصلى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب، هو الحجبي البصري وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200 وحديثه عند البخاري والنسائي. قال حدثنا حماد، هو حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري، حماد بن زيد بن درهم، وهو من كبار الطبقة الثامنة، توفي سنة 79 و100. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني البصري أيضا أبو بكر، وهو ثقة ثبت فقيه إمام، توفي سنة 31 و100 من الطبقة الخامسة. عن محمد، ومحمد بن سيرين أبو بكر البصري، وهو من مشاهير التابعين وخياره، توفي سنة 10 و100 وهو من الطبقة الثالثة. وهذا هذه السلسلة حماد عن أيوب عن محمد من أصح الأسانيد، مسلسل بالأئمة. عن أم عطية أنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قالت أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزل الحيض المصلى. هذه في رواية حفصة زيادة ويعتزل الحيض المصلى، يجتمع النساء في موضع واحد للصلاة، الحيض منهن ينفصلن عن هذا الموضع، يعني ما يكون في اختلاط بين النساء اللاتي يصلين والنساء اللاتي لا يصلين، وإنما اللاتي لا يصلين من الحيض يعتزلن المصلى حتى ما يصير في تشويش في الصفوف وفي الصلاة. ولقد احتج بعض العلماء بهذه اللفظة ويعتزل الحيض المصلى على أن المصلى له حكم المسجد، وفي هذا الاستدلال نظر، وبناء عليه قال إن المصلى تكون له تحية مسجد، يعني إذا جئت إلى مصلى العيد تصلي تحية المسجد، وهذا الكلام فيه نظر، لأن اعتزال الحيض لموضع مصلى النساء ليس لأن هذا الموضع أصبح مسجدا، يعني ما في دليل على هذا، وإنما الاعتزال قد يكون لحكمة أخرى، وقد بينت ذلك في بعض الدروس، منها لئلا يحصل تشويش وخلل في صفوف النساء، امرأة قائمة وامرأة جالسة، هذا تشويش لا شك وخلل في الصفوف ما ينبغي، فيعتزل الحيض. والله المستعان. ثم قال رحمه الله باب خروج الصبيان إلى المصلى، يعني كما أن النسوة يخرجن سواء كنا كبيرات في السن أو صغيرات، كنا متزوجات أو كنا أبكارا، كنا طاهرات أو كنا حيض، يخرجن كذلك الصبيان أيضا يخرجون إلى المصلى. هذا عيد، العيد اجتماع الرجال والنساء والصبيان، الكل يجتمع. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فطر او اضحى، فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس، عمرو بن عباس الباهلي البصري أو الأهوازي، وعمرو بن عباس أو العباس كما في بعض النسخ، قال في التقريب صدوق ربما وهم، لكن ما يضر لأنه توبع، يعني توبع في رواية هذا الحديث، فأخرجه البخاري من طريق آخر، ما من مشكلة، من الطبقة العاشرة توفي سنة 35 و200، وحديثه عند البخاري فقط. قال: حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن هو ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري أبو سعيد، أبو سعيد. قال الحافظ في تقريب التهذيب: ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. وكان أحمد بن حنبل يثني عليه ويصفه بالفقه والعلم، ويقدمه في الفقه على يحيى بن سعيد، ويقدم يحيى بن سعيد في الحفظ، لأن في البصرة كان هذان العالمان يحيى وابن مهدي في البصرة. توفي عبد الرحمن بن مهدي سنة 98 و100، وهي السنة التي توفي فيها يحيى بن سعيد أيضا، وله 63 سنة، وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة، وهو مولود سنة 35 و100. كم بقي على الأذان؟ 3 دقائق. إذا نقف عند عبد الرحمن بن مهدي، والحمد لله رب العالمين.